بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فسجدوا